بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 16 من جمادى الثانية عام 38 بعد 300 وألف، قال الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ذكره الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله ينهى عن البدع: إياكم والبدع. فسألوه: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يتكلمون فيها في ما لم يتكلم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك قال: ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لأنه جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لله عز وجل وصفات لله عز وجل. فعقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث إثبات هذه الأسماء التي جاءت في الكتاب وفي السنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، فيجب إثباتها على حقيقتها كما جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تأويلها، يجب الأخذ بها على ظاهرها كما جاءت، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب أخذوها على ظاهرها، لم يسألوا عن الكيف ولم يؤولوا، فهموها على ظاهرها، أمروها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة والتابعون ولا الأئمة يتكلمون فيها، فمن تكلم فيها ولم يسكت عما سكت عنه الصحابة، يقول الإمام مالك، هم أهل البدع. لذلك السلامة للمسلم في دينه اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الإسلام، هذا طريقهم فيه السلامة. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام معروف، يقول: اصبر نفسك على السنة، قف حيث وقف القوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. قال: وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. هذا قول الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو من أقران الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، إمام معلوم معروف، وكان له مذهب أكثر من 500 سنة استمر هذا المذهب، فيقول هذا القول كإمام من أئمة الإسلام، فهو منهج كان عليه أئمتنا، عدم الخوض والتأويل والتحريف في النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، هذا منهج كان عليه سلفنا، فمن خالفه فهو من أهل البدع كما قال الإمام مالك رحمه الله. الإجابة على

فجاء أيضا على لسان عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر فجاء بعير فسجد له. سجد له، السجود هنا بالمعنى اللغوي ليس هو السجود الشرعي، معنى المراد هو طأطأ رأسه وانحنى هذا البعير يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ثابت. فقول عمر نعمة البدعة هذه أراد بها البدعة بالمعنى اللغوي أي الأمر الجديد، لأن الصحابة مرت سنوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت سنوات لم يصلوا جماعة صلاة التراويح، فعمر جمعهم على إمام وقال نعمة البدعة هذه، فلا يقصد بها البدعة الشرعية. قال ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام السلف من الصحابة من استحسان بعض البدع فإنما ذلك هي البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه في جامع العلوم والحكم لابن رجب. هذه رد على هذه الشبهة أو على هذا الاستدلال، وإجابة على هذا السؤال ما هو الجواب على ما ثبت عن عمر من قوله نعمة البدعة. السؤال الرابع والأخير قال من عمل عملا مخالفا للسنة بحكم أن بيئته ومدينته فيها بدع وجهل بالسنة ومات على ذلك هل يثاب على عمله أم يرد عليه؟ سؤال مهم أيضا. شخص يعيش في مدينة من المدن، هذه المدينة تنتشر فيها البدع والجهل بالسنة، فهو معهم مع بدعهم، هل يثاب على عمله؟ مر معنا في الدرس الأول من شرح هذا الكتاب عند حديث إنما الأعمال بالنيات أن لقبول العمل شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن لابد من المتابعة، فالذي يعمل عمل ونيته صالحة وصحيحة وهو مخالف هذا العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل شرعي فلا يقبل منه، لأن اختل شرط من شروط قبول العمل. فالعبادة لا تكفي فيها النية الصحيحة لقبولها، بل لابد من المتابعة فيها. فمن عمل عملا مخالفا للسنة فقد شرط المتابعة لقبول عمله فلا يقبل منه، فإذا مات على بدع فلا يثاب عليها، لكن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ببدعته. أما العذر بالجهل بالسنة وبالبيئة الفاسدة فهذا أمره إلى الله، إذا قصر في التعلم لم يبحث عن السنة ولم يتعلم ويسأل أهل العلم ما هي البدع، ولم يحضر مجالس العلم ولم يسأل أهل العلم مع توفر وسائل رفع الجهل عن نفسه، قصر هو في التعلم في معرفة السنة ومعرفة البدعة، فلا يعذر بجهله. فانتشار البدع في بيئة أو في مدينة هذا ليس عذرا، هناك علماء وخاصة في زمننا لا يستطيع بسهولة يسأل أهل العلم ويعرف السنة من البدعة فلا يعذر. أما إذا كان هو جاهل ولا عنده الوسائل لمعرفة الحق والتمييز بين السنة والبدعة فيعذر، قد يعذر بجهله، والمسألة العذر بالجهل مسألة مشهورة، لكن هذا هو الجواب، ما عمله لا يقبل منه، لكن هل يحاسب عليه؟ أمره إلى الله، كمرتكبي الكبائر والذنوب أمرهم إلى الله، إذا لم يتوبوا من ذنوبهم إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذه إجابة على 4 أسئلة فيما يتعلق بالدرس السابق. لازلنا في الحديث الذي معنا، الحديث 5، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكرنا لكم معاني ألفاظ هذا الحديث وبعضا من فوائد هذا الحديث، والحديث فوائده كثيرة، لأن أهل العلم اعتبروا هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. فلازلنا فيما يتعلق بخطورة وتحريم الابتداع في دين الله عز وجل، فنكمل ما بدأناه وتوقفنا عنده في الدرس السابق. لا شك أن البدعة خطيرة على الإنسان وعلى مجتمعه وطنه. يقول ابن القيم رحمه الله: أصل كل شر يعود إلى البدع. البدع إذا ظهرت في بلاد المسلمين فرقت شملهم وشتتتهم إلى فرق وأحزاب وجماعات ومذاهب وطرق. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتفرقوا، لم تظهر بينهم البدع، لم تظهر بينهم البدع، لم يعملوا بها. ومضار الابتداع لا بد من التنبيه عليها لخطورتها على الإنسان نفسه، على المسلم وعلى مجتمعه ومضار البدع منها ما يصيب المبتدع نفسه، ومنها ما يصيب أتباعه في العمل، ومنها ما يصيب الدين نفسه، الدين. لأن كلما ظهرت البدع كلما غابت السنة عن حياة الناس. فأمر الكلام في البدعة والتحذير منها وبيان خطورتها أمر مهم جدا، بل من آثار هذه البدع وخطورتها ما يصيب الأمة الإسلامية إذا وقع وانتشر الابتداع في دينها. فمن مضار وخطورة البدعة رفع السنة، لأن كلما أحدثت بدعة أماتت سنة، وهذا أمر خطير. نحن نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نريد سنته بين الناس، فالمسلم عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بها كما حثه صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بسنتي. فتمسك بالسنة أمره مهم جدا وفيه النجاة. وكما قال مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. هذا قول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا. فالسنة لا بد أن تنتشر بين الناس. وكلما وجدت البدع في حياة الناس ماتت السنن. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. أثر ثابت عنه. وقال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، بسند صحيح. اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن وضاع في البدع والنهي بسند صحيح عنه رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. فمن خطورة البدعة رفع السنن، رفع السنن. أما خطورة البدعة على صاحبها فهي: صاحب البدعة أولا عمله مردود، بدليل الحديث الذي معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لا يقبل. يتعب نفسه في البدع، يتعب نفسه. ثانيا من خطورة البدع على صاحبها أن التوبة محجوبة عنه ما دام مصرا على بدعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه البيهقي والطبراني، وحديث حسن في سلسلة صحيحة 1620. كذلك أيضا خطورة البدعة على صاحبها أن عليه إثم هذه البدعة وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. صاحب البدعة أيضا من آثار البدعة عليه وخطورتها عليه أنه يبغض النصوص الشرعية، يبغض نصوصا، يبغض الآيات، بعض الآيات وبعض الأحاديث يبغضها في قلبه لأنها تخالف ما يعتقد، تخالف بدعته. ويبغض أهل السنة المتمسكين بالسنة يبغضهم، ويبغض من يدعو إلى السنة ولا يجلس مجالس أهل السنة، لأن البدعة غطت على قلبه وأثرت عليه، وهذه خطورة، هذا تبين خطورة البدعة على صاحبها. حتى أن جاءت آثار عن رؤوس أهل البدع القدامى، ومنهم بشر المريسي، سمعتم عنه، رأس من رؤوس المعتزلة والجهمية. هذا إذا قرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال لو كان بيدي لمسحتها من المصحف، لبغضه لهذه الآية، لأن تفضحه. ولا يقول أن الله استوى على العرش، لا يقول، يقول أن الله استولى على العرش، لا يثبت هذه الصفة لله. فهذه الآية عندما يقرأها قال وددت لو حككتها من المصحف، هذا هو لفظه، هذا بشر المريزي. وهكذا جاءت عنهم. فصاحب البدعة يبغض النصوص، لا يحبها. والذي يقول من الناس، وشهدناهم، الذي يقول بالبدعة الحسنة، تقول له الحديث الذي في صحيح مسلم في خطبة الحاجة، قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبغض هذا الحديث لأن يقول بالبدعة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدعة سيئة، لا توجد بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وهكذا صاحب البدعة يبغض النصوص، والأمثلة كثيرة عندي لكن لا أريد أطيل عليكم. يبغض أهل السنة، لا يجالسهم ولا يحضر مجالسهم. وانظروا إلى مجالس أهل السنة، هل يحضروها أهل البدع من الأحزاب والجماعات؟ وأهل البدع وأصحاب الطرق لا يحضرون مجالس السنة لأنهم يبغضون السنة. لا لذلك قال أحمد بن سنان رحمه الله إذا ابتدع الرجل قال ما من مبتدع إلا ويبغض أهل السنة، ما من مبتدع إلا ويبغض أهل السنة. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نزعت حلاوة الحديث، لا يشعر بلذة الحديث، ولو قرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يشعر بها، لا يتحملها. فخطورة البدعة على صاحبها أمرها ليس بالبسيط، تحجب التوبة عنه وعمله مردود، وعليه إثمه وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. فأمرها خطير، أؤكد هذا حتى نعرف خطورة البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، وبين لنا خطورة البدعة في كثير من الأحاديث. فما هي أسباب ظهور البدعة؟ وما هو العلاج والوقاية؟ عرفنا الآن خطورة البدعة على الدين، فما هي أسباب ظهور البدع؟ لماذا ظهرت البدع بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو العلاج؟ أول سبب اتباع الهوى، اتباع الرأي. فسمي أهل البدع أهل الأهواء، لماذا؟ لأنهم قدموا أهواءهم ورجحوا آراءهم، وجعلوا أهواءهم وآراءهم مساوية للنصوص، مساوية للآيات والأحاديث، بل أعلى منها. لذلك يردون الأحاديث ويؤولون الآيات لأنها تخالف أهواءهم. اتباع الهوى سبب من أسباب ظهور البدع. قال ابن تيمية أصل الضلال اتباع الظن والهوى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث التي يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا في سند صحيح في شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله. ويقول الشاطبي رحمه الله وأهل الأهواء إذا وجدوا الأدلة على خلاف ما يعتقدون أولوها وحرفوها وصرفوها عن حقيقة معناها، كما فعل المعتزلة والجهمية وغيرهم. كلامه في الاعتصام مما يدل على أن اتباع الهوى هو من أسباب ظهور البدع، أنك تجد من أهل البدع من يرد النصوص الصريحة الصحيحة لأنها خالفت هواه، والهوى المضاد للسنة والمتسبب في ظهور البدع قد يكون من الإنسان نفسه أو من اتباعه لغيره، تقليده لغيره، وقد يكون هوى التحسين والتقبيح، أو هوى اتباع الأقيسة الفاسدة والأراء أو غيرها. فما هو العلاج من اتباع الهوى؟ اتباع الكتاب والسنة، اتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هو علاج. ثانيا من أسباب ظهور البدع قلة العلم الشرعي بين الناس. لو علم الناس السنة ووجدوا من يعلمهم السنة لغابت البدع وماتت البدع. لكن إذا قل العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والبخاري رحمهم الله، ما قالوه في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ينتشر بين الناس هذا العلم. فقلة العلم بالشرع سبب لانتشار البدع. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أهل البدع، قال: عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، بجهل، يقولون بغير علم بجهل، يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. كلام الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة صفحة 6. إذن بسبب قلة العلم بالشرع وقعوا في الاختلاف، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، ينشرون الشبهة بينهم. ولذلك لا يجلس مع أهل البدع لكثرة شبهاتهم. كذلك أيضا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. الشريعة للآجري، ذكره بسنده عن الإمام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأصحاب السنن هم أهل الحديث أهل الحق. قال هارون الرشيد رحمه الله: طلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة. ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. فعلى المسلم أن يقرأ في كتب السنة، يقرأ في الصحيحين وفي سنن ترمذي وقبلهم في موطأ الإمام مالك وفي غيرهم من كتب السنة حتى يتعلم السنة. فإذا تعلم السنة وعمل بها فهو أبعد الناس عن البدعة، يكون سببا في نشر السنة بين الناس. العلاج هو طلب العلم الشرعي، نشر السنة بين الناس. من أسباب ظهور البدع اتباع العوائد والتقليد الأعمى والتحزب، وهذا أقسام، اتباع الآباء والمشائخ. قال الله تعالى عن أولئك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدوهم يعبدون الأصنام فهم على آثارهم يعبدون الأصنام، يقلدونهم. اتباع الآباء والمشايخ في البدعة سبب لانتشار البدع. قال ابن تيمية: وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، فالتقليد الأعمى، التعصب الأعمى، التحزب لأقوال الآباء والمشايخ، هذا سبب الانتشار البدعة. فالغلو في تعظيمهم، تعظيم المشايخ والزعماء المذاهب والطوائف والأحزاب، من أسباب ظهور البدع. اتباع العادات والعرف والشائع، هذا موجود في بلدنا من سنوات طويلة، تعود الناس عليه وهو من البدع، فيظنون أن الأمر المبتدع إذا صار عادة أو عرفا أو انتشر في الناس فأنه لا يقبل المعارضة ولا تجوز مخالفته، فيعتنقون كثيرا من البدع على أنها سنن بسبب انتشارها وبسبب كثرة الذين يفتون بها من المنتسبين إلى العلم والدين. فاتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق سبب من أسباب انتشار البدع. كذلك أيضا من أسباب ظهور البدع أخذ أهل السلطة بها على مر التاريخ، تاريخ القديم، سكوتهم عن هذه البدع. فكم من البدع انتشرت عندما تسلط أهل البدع على بلاد، على البلاد وحكموها. عندما تولى خلفاء بني العباس استطاع المعتزلة نشر بدعهم وأرغموا الناس على الأخذ بها بقوة السلطان واعتقادها. قال اللالكائي رحمه الله: ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذلك بسيفه وصوته، أو يستميله بماله ليضله عن سبيل الله، حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على عقابهم ويفتنهم عن أديانهم. هذا كلام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وكم انتشرت البدع الكبيرة في عهد خلفاء بني العباس كفتنة خلق القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، هذه صفة لله عز وجل، وهو كلامه سبحانه وتعالى، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، فالقرآن كلامه عز وجل. فهذه البدعة انتشرت وابتلي الأئمة من أهل السنة والجماعة في ذاك الوقت، ومنهم من قتل ومنهم من عذب. وقصة الإمام أحمد بن حنبل ليست ببعيدة عنكم، قيل له: قل بأن القرآن مخلوق، قال: لا أقول. فحبس وعذب. السبب إذن في ظهور أهل البدع أخذ أهل بعض أهل السلطة بهذه البدع أو سكوتهم عنها، فانتشرت على مر التاريخ فتعود الناس عليها. من أسباب انتشار البدع كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان، ونحن نرى الآن في أيامنا من رؤوس أهل البدع من عنده الفصاحة والمعرفة بلغة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من البيان سحرا، من البيان والفصاحة واللسان ما هو يسحر الناس بكلامه. فمن البيان الذي يعتمد عليه أهل البدع الشعر وسائر صنوف الأدب، وهذه تسلية للسامعين، فيختر الجاهل المقلد بفصاحة لسانه، فهذا المبتدع يستميل قلوب الناس ويخلب عقولهم. فكم أضل ابن الفارض بقصائده، وكم أضل المعري بشعره، والجاحظ بمؤلفاته وكتبه، وغيرهم كثير. فكون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان هذا سبب في انتشار البدع. من الأسباب احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم ونشرهم لمؤلفاتهم والذب عن بعضهم البعض، وهذا باب شر عظيم. لماذا يقع الناس في البدع؟ لماذا يقع المسلم في البدعة؟ لماذا؟ ما الذي أوصله وجعله يفعل البدعة ولا يسير في طريق السنة؟ من يقع الناس في البدع بسبب النظر إلى الشرع بعين النقص لا بعين الكمال، فكل مسلم يرى أن الدين كاملا وأن الله عز وجل أكمل هذا الدين لا يزيد في الدين، لكنه إذا نظر أن هذا الدين ناقص، هو نظرته هكذا، فيبتدع في دين الله عز وجل. القول بأن هناك بدعة حسنة أسباب من أسباب الوقوع في البدع. القول بالتعارض بين العقل والنقل، يأتيه الحديث الصحيح الثابت ويقول هذا الحديث لا يدخل العقل، فيعارض وحي الله عز وجل بعقله المخلوق الناقص، ولا يوجد تعارض بين النقل الآية والحديث وبين العقل الصحيح. عدم التسليم للنصوص الشرعية من أسباب الوقوع في البدع، تأتيه الأحاديث الصحيحة في أن هذا سنة فلا يقبل، لا يسلم لهذا النص، لا يقبل هذا النص، فيبتدع في دين الله عز وجل. الاعتماد على الحكايات والرؤى والأحاديث الضعيفة والموضوعة سبب لوقوع بعض الناس في البدع. إحداث قواعد وأساليب عقلية ودعوية يسير عليها المبتدع وينقاد لها. انظروا إلى وصول الأحزاب والجماعات التي يقال عنها إسلامية في أيامنا، أحدثوا قواعد وأصول وصفات وساروا عليها، فقلدهم الناس، فهؤلاء الناس وقعوا في البدعة بسبب هذه القواعد الفاسدة التي تخالف الشريعة وليس عليها دليل شرعي. من أسباب وقوع الناس في البدع عدم السير على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، خالفوا هذا المنهج فوقعوا في الابتداع في دين الله عز وجل. ما هو حكم البدعة؟ هذا أمر مسألة مهمة جدا، لأن البدع تتفاوت درجات ليست على درجة واحدة. هناك أحكام شرعية تتعلق بالبدعة. أولا أن البدع ليست على درجة واحدة من حيث الحكم، أن البدع ليست على درجة واحدة، بعض البدع كفر ويخرج من الملة، وبعضها من جنس المعاصي تتراوح بين المعاصي الكبيرة، فهناك بدع تعد مكفرة مثل بدعة الحلول والاتحاد. إذا اعتقد المسلم بأن الله عز وجل يحل في مخلوقاته هذه بدعة لكنها كفر. كذلك الاتحاد، أن الله عز وجل يتحد في مخلوقاته هذا أيضا بدعة، بدعة الجهمية. كذلك في نفي الصفات، الجهمية يقولون الله عز وجل ليست له أسماء ولا صفات، هذه بدعة لكنها مكفرة. من أنكر الأسماء والصفات كذب الله عز وجل في كتابه، ففي من البدع هي مكفرة، هي البدعة مكفرة، لكن لا يحكم على المبتدع بالكفر إلا بأسباب وشروط يعرفها أهل العلم. هناك بدع تعد مفسقة ليست مكفرة، قالوا أهل العلم مثل بدعة الإرجاء، المرجئة يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان، العمل لا يدخل في الإيمان، هذه بدعة خالفت ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في النصوص فهي بدعة لكنها مفسقة، بدع بعض الأذكار المبتدعة، أذكار شرعية مبتدعة، بعض الصلوات المحدثة المبتدعة، بدعة تأويل الصفات وتفويض معانيها، هذه كلها بدع مفسقة. الثانية من الأحكام الشرعية في حكم البدعة أن كل بدعة وإن صغرت، مهما صغرت هذه البدعة فهي تشريع زائد أو ناقص وتغيير للأصل الصحيح. كل بدعة وإن صغرت فهي تشريع زائد على الشريعة، تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، افتئات على الشرع، اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة ولو كانت بدعة صغيرة، مضادة للشرع. ورغم ذلك فإن البدع متفاوتة، فليست بدعة وحدة الوجود مثل بدعة صلاة الرغائب، متفاوتة في الدرجة. من قال من العلماء بأن بعض البدع من الصغائر جعل لها شروط، الصحيح أن البدع كلها كبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، فكل معصية متوعد بها بالنار فهي من الكبائر. والعلماء لما يعرفون الكبيرة قالوا كل معصية توعد بها بالنار أو بغضب من الله أو فيها لعن أو فيها وعيد شديد، فهذه فيها وعد شديد، وعيد شديد، وكل ضلالة في النار، فهذا يدل على أنه ليس لا توجد بدعة صغيرة، هي كلها كبائر لكنها لا تتفاوت. لكن من أهل العلم قال أن هناك بدع تعتبر من الصغائر لكن جعل لها شروط، قال أول شرط أن لا يداوم عليها لأنه لا صغيرة مع إصرار، فلو كنت تعتقد أنها صغيرة فالمداومة عليها تجعلها كبيرة. الشرط الأول قالوا أن لا يداوم عليها، والشرط الثاني قال أن لا يدعو الناس إليها لأنه يحمل أوزار من يدعوهم، والشرط الثالث قالوا أن لا يفعلها في مجامع الناس وأماكن العبادة لأنه ينافس السنة، والشرط الرابع أن لا يكون ممن يقتدى به لأنه يضل الناس، والشرط الخامس أن لا يستصغرها في قلبه ولا يستحقرها. وتطبيق هذه الشروط الخمسة صعب على أي واحد يريد أن لا يستطيع أن يطبق هذه الشروط الخمس، فيترك كل بدعة ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة إذا تخلف شرط منها صارت البدعة كبيرة. هذا الكلام الذي فيه هذه الشروط من أراده يرجع إلى الاعتصام للشاطبي المجلد الثاني 72 والمجلد الأول 128، هناك يجد كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ونقله لكلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن الراجح أنه كل بدعة هي كبيرة من الكبائر لأنه متوعد بها في النار. البدع المكفرة لا يلزم منها تكفير فاعلها بعينه إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ودائما أحذر من الخوض في التكفير، التكفير أمره عظيم، هو التكفير حق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز أن يتجرأ المسلم على تكفير غيره، لا يجوز، هناك أسباب وشروط وموانع. فالحكم على الناس بالكفر، الحكم على المسلم بالكفر ليس بالأمر الهين، أحذر منه دائما. وما غلا الناس وما فرقوا كلمة المسلمين إلا بعد غلوهم في مسألة التكفير، فلا يلجأ إليه، لا بد من دليل من الكتاب والسنة، دليل صريح على أن هذا كافر. وكذلك أيضا الرجوع إلى أهل العلم، ولا بد من توفر أسباب للتكفير المعين وشروط في هذا الشخص، ولا بد أن تنتفي موانع من الجهل والتأويل والتخليد وغيرها لا يستطيعها كل أحد، فلا بد من أن ننتبه لهذا الأمر، لا نخوض فيه بغير علم، نرجع إلى أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله: لعن المطلق لا يستلزم لحوق اللعنة للمعين، ما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، فهذا لعن مطلق، لعن لأكلة الربا، لا يستلزم لحوق اللعنة للمعين، شخص يأكل الربا، كذلك التكفير المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، إذن هناك شروط وأسباب للحكم بكفر إنسان مسلم، ولا بد أن تنتفي موانع، ليس بالأمر الهين. أخيرا من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالبدعة: الحكم على العمل بأنه بدعة من أمور الاجتهاد، خصوصا في المسائل غير القطعية، وقد يصيب المجتهد في الحكم على العمل بالبدعية وقد يخطئ. هناك بعض الأمور الحكم عليها أنها بدعة، أنها مخالفة للسنة، فيها مجال للاجتهاد من العالم، قد يختلف فيها أهل العلم لا يجمعون عليها بسبب أن المسألة ليست من المسائل القطعية، واضح؟ لابد من التأكيد على هذه المسألة، لأن من المسائل من يجتهد عالم ويقول أنها بدعة، ويأتي عالم آخر من علماء أهل السنة ويقول أنها ليست بدعة. بعض المسائل، بعض الأمور هذه لابد من التنبيه لها، لكن لو أجمع أهل السنة أو كانت هذه المسألة من المسائل القطعية أو أجمع عليها أهل العلم أو ترجح عند المجتهد دليل يبين أن هذه أن هذا الفعل مخالف للسنة الصريحة، فقوله هو الراجح، وقد يصيب المجتهد في الحكم على العمل بالبدعية وقد يخطئ. هناك بعض المسائل وهي قليلة جدا، قد يحكم أو يحكم بعض أهل العلم على أنها بدعة ويحكم غيرهم بأنها ليست بدعة، هذه لابد من الانتباه لها والحذر، فعلى المسلم أن يحذر من البدع بأنواعها، وعليه بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. فإذا سمع من إنسان بأن هذه بدعة أو هذه مخالفة للسنة فليبتعد، فليحذر وليسلم بدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقربنا إلى الجنة إلا وعلمنا، فعلينا أن نبحث ونتعلم أمور ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنعلم بأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، لكن علينا بالعلم، بالعلم الشرعي، بمجالسة العلماء وسؤال أهل العلم وقراءة كتب أهل العلم حتى نتعلم السنة ونحذر من البدعة، فعلينا بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم. نكتفي بهذا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.